الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى غزوة بدر ودرسنا الكثير منها، وها نحن في أخرياتها. غزوة بدر الكبرى وقعت في رمضان في السنة الثانية من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلها عظات وعبر، وكلها آيات النبوة المحمدية ودلائلها. فهيا بنا نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: صدى هزيمة المشركين في مكة. المشركون هزمهم الله عز وجل، إذ مات من صناديدهم 70 قنبلة، وأسر من رجالاتهم وأبطالهم 70 أسيرا. هيا نسمع إلى صدى الهزيمة في مكة عاصمة الكفر يومئذ. قال: ودخل أول داخل من المعركة الحيشومان ابن عبد الله الخزاعي، أول من دخل ووصل مكة ليعلن عما تم في المعركة، هذا المسمى الحسينان ابن عبد الله الخزاعي من قبيلة خزاعة. قال: فسألوه في لهف ماذا حصل، كيف الواقعة، ما وراءك؟ قال: قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم وأمية بن خلف وزمعة ابن الأسود ونبيه ومنبه وأبو البختري. فلما أخذ يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله ما يفعلها، ما يعقل هذا، والله ما يعقل هذا الذي يقوله، أو والله ما، نعم، ما يعقل هذا كلام الذي قاله، ما هو معقول ولا مقبول، كيف يموت هؤلاء كلهم؟ قال: فاسألوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية حتى يتبين هل هو أعز معك أعز برجالها وإلا لا؟ اسألوا ما فعل، أو اسألوا ما فعل صفوان بن أمية. قال: هو ذاك جالس في الحجر، وقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا. قطع الشك عنهم. قال: ولنستمع إلى أبي رافع. من أبو رافع هذا؟ هذا مولى حبيبي صلى الله عليه وسلم، يحدث بنبأ هزيمة المشركين فيقول: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر ما حضر حقا أبو لهب ما حضر بدر وبعث مكانه العاص بن هشام ينوب عنه في القتال فلما جاءه الخبر أقبل يزور رجليه بشر حتى جلس على قنب حجرة زمزم أي طرفها فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم فما إن رآه حتى قال له هلم إلي لعمري عندك الخبر فجلس إليه والناس قيام عليه حتى قال له هلم إلي لعمري عندك الخبر فجلس إليه والناس قيام عليه فقال له يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وإن والله مع ذلك ما لمت الناس لقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما تليق والله ما تليق والله ما تليق شيئا ما يبقى ولا يقوم لها شيء قال أبو رافع قلت تلك والله الملائكة فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة وساورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم بارك علي يضربني فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة شقت رأسه وقالت استضعفته أن غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا فوالله ما عاش بعدها إلا 7 ليال فرماه الله بالعدسة والعدسة قرحة قاتلة فقتلته هذه واحدة من صدى الهزيمة وأخرى وهي أن قريشا لما فوجئت بالكارثة الشديدة ناحت نساؤها نوحا شديدا ثم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علموا ذلك شمسوا بهم فصدر أمر بمنع المياه أمر حكومي ممنوع البكاء قال فصدر أمر بمنع النياحة وعدم المطالبة بمفادات الأسرى لا تطالبوا بأسراكم خشية أن يقال محمد وأصحابه في ثمن الفداء خشية أن يغالي محمد وأصحابه في ثمن الفداء لا تطالبوا بالفداء اسكتوا فإنكم إذا طالبتم يرفعون القيمة من 1000 إلى 20 هذه السياسة قال ومن غريب ما حصل أن الأسود بن المطلب قد أصيب له 3 من ولده وهم زمعة وعقيل والحائط فأحب أن يبكي ما استطاع أحب أن يبكي على أولاده وحال دون ذلك قرار المنع الذي صدر عن قريش فبينما هو كذلك في ذلك الكرم إذ سمع نائحة من الليل تنوح تبكي فقال لغلام له اذهب فانظر هل أحل النحب؟ أباح البكان ابكي، أي هل بكت قريش على قتلها لعلي أبكي على أبي، على أبي حكيمة يعني ولده جمعة، فإن جوفي قد احترق. فذهب الغلام وعاد فقال له إن الباكية امرأة تبكي على بعير لها أضلته، ما تبكي على ميت، إن الباكية تبكي امرأة تبكي على بعير لها أضلته بالبلاء. فأنشد هو يقول أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السعود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني عصيف ومخزوم ورهط أبي الوليد. تنفس باكى. قال من أفضاء المعركة وآثارها، قال إن لمعركة بدر أفضاء وآثار، إنا وإن كنا قد عايشنا المعركة ورأينا أحداثها داخل الساحة وخارجها، إلا أن لهذه المعركة التاريخية الفاصلة لها أفضاء وآثار ذات مدى قريب أو بعيد، فيحسن رؤية ذلك ومشاهدته وإزاء النقاط السود. نذكر ما يمكن ذكره من ذلك. أولا، لقد أسر وداعة السهمية في من أسر في المعركة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به أنه ضمن الأسرى قال فداه أبي وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي والحاضرون أجمعون بل هو العالم أجمع. ماذا قال؟ قال إن له بمكة أبا كيتا تاجرا ذا مال، وكأنكم به وقد جاءكم في طلب فداء ابنه. قال أبوه عنده مال وثروة وكيس ولابق، لا تلبثون أن يأتيكم يطالب بفداء ولده. ولما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرائكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، قال المطلب ابن أبي وداع صدقتم لا تعجلوا، وانسله وليلا إلى المدينة، وانسله وليلا فقدم المدينة، ففدى والده بأربعة آلاف درهم. وهكذا يفعل الأكياس البار بآبائهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وكانت آية النبوة. نعيد هذه الحادثة. قال فداء أبي وداع، لقد أسر أبو وداع السهمي في من أسر في معركة بدر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به أنه ضمن الأسرى قال فداه أبي أمي، إن له بمكة أبا، إن له بمكة ابنا أي ولدا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به وقد جاءكم في طلب فداء أبيه، فداء أبيه الأسير لابن الأب. ولما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرائكم لا يعرب عليكم محمد وأصحابه، قال المطلب ابن أبي وداع صدقتم لا تعجلوا. وانسله ليلا فقدم المدينة ففدى والده بأربعة آلاف درهم. وهكذا يفعل الأكياس البار بآبائهم. من وسمه بكياسة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فكان كبآية من آيات النبوة. أخبر بغيب وقع كما كان. ثانيا سهيل بن عمر هذا سفي قريش يوم الحديبية. هذا الخطيب المفلح سهيل بن عمر قال قدم مكرز بن حفص المدينة في فداء سهيل بن عمر. سهيل بن عمر أسير أخذ أسيرا فجاء مكرز بن حفص لفدائه. قال وكان قد أسره مالك ابن الدقسم أخو بني سالم ابن عوف من أهل قبى هو الذي أسره. فلما خاطبهم مكرز في فداء سهيل بن عمر قالوا له هات الذي لنا يريدون من المال مقابل فداء سهيل. فقال لهم مكرز اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. هو الآن ما عنده شيء اهبطوني أنا من رجلي مكانه واتركوه هو يعود إلى مكة وسيبعث إليكم بالأموال وإلا أنا مكانه اذبحوني. قال فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرز مكانه. وكان سهيل رجلا أعلم أي مشفوق الشافة العليا وكان خطيبا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أنزع ثنيته حتى ما يصبح يصبح ويخطب. هذا الشاب مشفوق وانفصح جاءت من هنا قال خليني أكثر ثنيته حتى ما يصبح خطيبا يدوخ الناس بخطاب. هذا عمر وإلى لا النوراني. قال فدعني أنزع ثنية سهيل بن عمر فلا يقدم عليك خطيبا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا وإنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه عليه. وكذلك كان. خلوني أفضح أنفسنا أيها المسلمين ما زلت أكرر أن العرب في سجونهم يمثلون بالسجناء ويفعلون معهم ما لا يتم والله في النار يوم القيامة. والآن 40 سنة نصرخ ما تغير عندهم شيء بل يزدادون هبوطا. فجأة جاءنا شخص من بلاد العرب جلس هنا قال انظروا نزع أسنانه كفوا ضلوعه أخوهم وطني. أنا لا أعرف كيف أفسر هذه الظاهرة. مسخ هذا أصبحوا قرادة وخنازير. والله ما تفعل قرادة هذا إلى من نسقوا. وإلى الآن يمثل بعضهم بعض ورسوله كسر سنة سنة واحدة. قال لا لا لا لا تمثل يا عمر أخشى أن يمثل الله به وإن كنت نبيا. هل هذا كله سحر اليهود؟ ما أصبح الناس يفكرون ولا يفقهون ولا يفهمون ولا يهدون؟ يمثلون بإخوانهم أشد تنكيل ويمثلون تنكيل ما عرفت الدنيا. لا إله إلا الله. لولا رحمة الله بهذه الأمة لتهيأت للمسخ كما مسخت أمم قبلها. مرة ثانية فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لا أمثل به فيمثل الله بي، وإن كنت نبيا وإنه عسى أن يقوم مقاما لا تقوم عنه، لا تلوم عنه. وكذلك وأسلم سهيل رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع. قال أبو العاص بن الربيع هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ختن زوج ابنته زينب رضي الله تعالى عنها. أبو العاص صهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه إياها قبل البعثة النبوية برغبة من والدتها خديجة رضي الله تعالى عنها وعنه أجمعين، وألحقنا بهم آمين. قال: ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت خديجة، وكذا بناتها، ومنهن زينب، وبقي أبو العاص على شركه، وخرج مع المشركين إلى بدر فوقع في الأسر. فبعثت زينب في فدائه بمال، زينب في مكة، فبعثت بمال لتفادي زوجها، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنا بها. فهمتم هذه؟ ربطت وبعثت أي في ذلك المال بقلادة من ذهب. هذه القلادة كانت خديجة لما أدخلتها على زوجها أهدتها لها، كأنها تريد أن تذكر أباها بالحادثة. قال: وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق لها رقة شديدة، أرق لها رقة شديدة كاد يذوب، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. من القائل؟ قائد المعركة، حاكم البلاد، عرفتم ولا لا؟ ماذا قال؟ قال: إن رأيتم أن تردوا عليها فافعلوا. ما قال يجب أو رد عليها. أين نحن؟ أين أخلاقنا وآدابنا ومستوياتنا البشرية الرفيعة؟ رسول الله قائد المعركة ولا لا؟ خاضها وانتصر فيها بإذن الله، وهو الحاكم العام والسلطان، وقل ما شئت، وهذا أسير، أسيره هذا زوج ابنته. ما قال انت امشي او اطلقوه. بقي في الاسر حتى جاء المال ليفدى به صهره، ومع ذلك قال: اذا رايتم حسب ما ترون، إذا رأيتم أن تطلق لها سيرها وترد عليها ما لا تفعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله، وأطلقوه وردوا على الذي لها. قال وتجلت في هذه آيات الحب الصادق والطاعة الإيمانية والبشرية المحمدية الظاهرة الرافعة. وتجلت في هذه الحادثة آيات الحب الصادق. فإن عرفتم الحب الصادق والطاعة الإيمانية والبشرية المحمدية الظاهرة الرفيعة. رابعا هجرة زينب رضي الله عنها. من زينب هذه؟ هذه بنت حبيب صلى الله عليه وسلم، هذه بنت خديجة بنت خويلد، هذه زوج أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال لما من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بالفداء، من عليه بالفداء مجانا، واستشار رجاله فبرحوا بذلك. ومن هنا لما وصل أبو العاص ابن الربيع إلى مكة أطلق سراحه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار إلى مكة ليأتيا بزينب، وقال لهما كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. قال فخرجت مكة، فخرجا فتصحبان حتى تأتيان بها، فخرج مكانها، وذلك بعد بدر بشهر الحادث هذه تقريبا. فلما قدم أبو العاص أمرها باللحوق بأبيها، ذكر موقف الرسول منه، قال التحقي بأبيك. أمرها باللحوق بأبيها، وبينما زينب تتجهز تستعد وتتهيأ للسفر لقيتها هند بنت عقبة، فقالت لها يا ابنة محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فخافتها زينب، خافت منها، فقالت لها ما أردت ذلك. فقالت لها أي بني بنت عمي لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يوفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك. الله أكبر، عجيبة هذه، نعيد هذه الكلمات، هذه هل توجد مرأة من هذا النوع اليوم وهي كافرة بعد؟ قال وبينما زينب تتجهز للسفر لقيتها هند بنت عتبة، فقالت لها يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت زينب، فخافتها زينب، فقالت لها ما أردت ذلك. فقالت لها أي بنت عمي لا تعجلي، لا تفعلي هذا، إن كانت لك حاجة بمتاع بما يوفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجة، اطلبي فقط، تريد أن تساعدها. الله أكبر، هذه المرأة تساوي نساء الدنيا كلهم اليوم، ولن تقف مرأة هذا الموقف. فلا تستحي مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. ليس في هذه الكلمة لا تستحي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال، الرجال بينهم عدارة ولكن النساء ما من حقين أن يقع بينهن هذا. قالت زينب والله ما أراها، قالت ذلك إلا لتفعل، قالت زينب في نفسها والله ما أراها قالت هذا إلا لتفعل، ولكن خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قالت تحققت أن هذا لم يكون إلا وهي تريده، لكن ما تأكدت خفت فأنكرت عليها أن أخرج أن أقول. المستمعون يعجبون من هذا، أم سلمة أمكم خرجت خفيا فردت من الطريق وبقيت سنة كاملة وهي تبكي طول النهار تبقى في الأبطع وتعود في الليل، ولما خرجت المرة الثانية اشتكوا منها ولدها ومزقوه، ولما خرجت المرة الثانية اشتكوا منها ولدها ومزقوه. قال ولما فرغت زينب من جهازها قدم لها حمورها سنان بن الربيع بعيرا فركبته وأخذه وقوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها على البعير، وسمع بذلك رجال من قريش فلحقوا بها فأدرتوها بريقها قريب من مكة، فكان أول من سبق إليها فروعها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد إذ أشار إليها بالرمح فخافت فطرحت ما في بطنها. ماذا أصابنا نحن؟ فطرحت ما في بطنها وبارك على الأرض حموها ونصر كنانته منه، ثم قال لهم والله لا يدني مني رجل إلا وضعت فيه سهمية، فتراجعوا عنه وانصرفوا. قال ثم تقدم نحوه أبو سفيان مفاوضا له فقال له إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علاني على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك من ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت. أبو سفيان حقيقة سياسي رقم واحد، سمعتم كلامه ولا لا؟ قال من مصيبتنا التي كانت وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولا عمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من فؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أنها قد رددناها فسلمها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل فأقامت ليالي حتى هدأت الأصوات، خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في قصة هجرة زينب ماذا؟ عبرة لأولي الألباب. ثالثا إسلام أبي العاص زوج زينب، كيف أسلم؟ اسمعوا. قال قبيل فتح مكة خرج أبو العاص بن الربيع بعل زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعل أي زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، المهاجرة إلى أبيها في المدينة خرج تاجرا إلى الشام قبل المعركة، وكان رجلا مأمونا وربه مثل في الأمانة، يأخذ أموال أرباب أموال ويتجر فيها، وعند رجوعه من الشام اعترضته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ما معه من أموال قال وعند رجوعه من الشام اعترضته سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ما معه من أموال وهرب فأعجزهم ما استطاعوا يدركونه، ووصل المدينة ليلا مختفيا، فدخل على زينب امرأته فاستجار بها فأجارته. أين اللجوء السياسي؟ عرفه العرب قبل أن تعرفه العجم، سبحان الله. أبو العاص يطلب من امرأة أن تجيره، فإذا استجارته لم يمت أحد أبدا، وما ننت أجرنا من أجرت يا أمهاني. لما فتح الله تعالى مكة على رسول المؤمنين، لو تشاهدون ذلك المنظر تتقززون من وجودنا، بعد الصراع وبعد الدماء وبعد وبعد، لما دخل الفاتح صلى الله عليه وسلم من 12,000 مقاتل، تجمع قريش رجالاتها وطأطأ رؤوسهم ينتظرون حكم رسول الله فيهم، فنظر إليهم وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا انتقام ولا سجن ولا غرام ولا مال ولا مال. وإخواننا أيام الاستعمار ما إن يستقل الشعب يأخذون في قتل إخوانهم ذبح، هذا عميل، هذا صانع الاستعمار، هذا كذا، لا إله إلا الله. فأغضبوا الرحمن فسلبهم الخير ومنعهم السعادة. إنهم اليوم يتمنون استعمار الغرب ولا وجود هذه الدويلات الهابطة. أين نحن؟ اذهبوا أنتم الطلقاء. وكان عفريت من العفاريت ما ترك جريمة إلا فعلها ثلاثة بجناب أم هاني بنت أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجيريني يا أم هاني، جاء علي أن يقتله، قالت لا لقد أجرته يا ابن أمي. ثم جاءت تشتكي الى رسول الله، يا رسول الله ان اخي يريد ان يقتل من اجرته، فقال لها اجرنا من اجرت يا ام هاني. الان العرب كلهم ما يجيرون واحد، لا اله الا الله. هيا مع سحر الحبيب صلى الله عليه وسلم أبي العاص زوج زينب. قال قبيل فتح مكة خرج أبو العاص بن الربيع بعل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرة إلى أبيها بالمدينة، خرج تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا يأخذ أموال أرباب الأموال ويتجر فيها ويردها كما هي بأرباحها، وسوف يتجلى الموقف فيما بعد حتى تحتقرون ما نحن بشيء. اسمع ماذا حصل. قال: وعند رجوعه من الشام اعترضته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا ما معه من أموال، وواحد والسرية فيها عدد من الرجال، هذه مهمتهم. إذن وهاب فأعجزهم، جاءوا وراءه ما استطاعوا أن يدركوه، ووصل المدينة بالليل. أية مدينة هذه؟ وصلها مختفيا، فدخل على زينب فاستجار بها فأجارته. قال: أمنيني. قالت: أمنت. وانظر ماذا تفعل. قال: وقد جاء في طلب ماله. لماذا جاء المدينة؟ جاء يطلب المال الذي أخذته السارية، لأن مال غيره ما يستطيع يطلب. والموقف الأعظم، قال: لو أسلم نرد عليك مالك. قال: لا، تقولون أسلم فقط من أجل المال، لا أسلم الآن. عجب هذا. قال: فأجارته وقد جاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبر فيها الله أكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب بأعلى صوتها من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. هذه تخرجت من جامعتها وقود وإلى بينك إن درست هذه، كيف تعرف هذا؟ أجارته وإلى لا؟ إذا ما لا تسمع، كيف تصل إلى مستواها وتحقق هدفها؟ تركت الرسول والمؤمنين لما كبر الرسول بصلاة الصبح الله أكبر، كبر المؤمنون والمؤمنات. الآن يبقى من يرد عليها شيء. صرخت بأعلى صوتها: إني قد أجرت ابن الربيع فأجره. سمعتم الحادثة وإلا لا؟ الله أكبر. أيها الناس، ما قالت أبي ولا أنا بنت رسول الله ولا أبا زوجي، قالت: أيها الناس، أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، صلاة الصبح، أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت أنا؟ هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعتم ما سمعتم. حتى لا يقال مؤامرة من أجل أن يحرر صهره. أين قرأ وأين تعلم؟ والله ما عندنا واحد إلا مئة مما عندهم. أنتم معي فاهمين ولا نتخبط وحدي؟ لما سلم من صلاته مباشرة ماذا قال؟ قال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أنا والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من هذا، ما المؤامرة من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. إنه يجير على المسلمين أدناهم. المسلمون تواسيا كأسنان المسط يسعى بذمتهم أدناهم. أين هؤلاء المسلمون يأكلون البقلاوة؟ المسلمون تواسي كأسنان المسط، ما هو كأصابع طويل وقصير. تعرفون أسنان المسط وإلا فيه طويلة وقصيرة؟ متساوين، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم، يجير أدناهم بهلول صاروخ حلاق ويلك الناس إذا أجار كافرا يقولون نعم هذا حقه مسلم أجار. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقال أي بني أتيني مثواه، أي بني أتيني مثواه، أي مقامه عندك، أطعميه وأسقيه وإن كان كافرا، أي بني أتيني مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. ما يصل إليك بالجماع فإنك لا تحلين له. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه دياره ونحن في مسجده، ولعل هذا المكان كان بيت زينب. قال أي بني أتني مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له لأنه كافر وهي مؤمنة. قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أفراد السرية الذين أخذوا أموال العاص قال تعالوا، فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم أجير ولا أجرناه وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. رسول الله الحاكم العام رجال الذين بعثهم جاءوا بهذه الغنيمة يستشيروا هذه الاستشارة، يطلب منهم هذا الطلب، هذا ما عرفناه نحن أبدا ولا سمعنا به، أين آداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو شيء الله الذي أفى عليكم، إن أحسنتم بها وإلا هذا شيء أفى الله عليكم ما نستطيع أن نأخذ وأنتم أحق به. الله أكبر. قال فما كان منهم إلا أردوا عليه كل ماله حتى إن الرجل يأتي بالشنة والآخر يأتي بالمشط بالشغاب حتى ليربط به الغرار عن البعير. فهمتم؟ جاءوا بكل ما أخذوا حتى إن الرجل يأتي بالعود والخيط. ممكن كان أحدهم يحاول أن يخفي شيء أو يقول هذا ما يحتاج إليه أبو العاص، أردوا كل شيء أخذوه منه. قال يأتي بالشباب حتى ردوا عليه ماله بأسره فاحتمله إلى مكة ورده إلى أهله. أما نحن يشترك معك بدل ما تحط فلوسك في البنك نمسح تجارة أحسن ياخذ الفلوس ويبحث عليك ويقول والله ما استفدنا شيء. أتدرون لماذا شاع الربا ولا لا؟ والله بذنوبنا خلنا الأمانات وما أصبحنا أهلا للأمن والأمان والثقة والصدق والوفاء عاقبنا الله خذوا الربا لتدخلوا جهنم. ومن أراد أن يشك ومن شك يخلو بواحد في قريته يقول له عندنا شيء فلوس إذا يمكن التجر بها وتربح أحسن لا تبقى عندي ويعطيه لها ويسكت عنه سنتين ثلاثة هذا الشيء اسمع ثم بقي الشيء. أعوذ بالله منا هبطنا ما في هبوطنا البعد عن الله حرمنا كتاب الله وهدي رسوله ربطونا بالملاهي والمقاهي والألاعيب والأباطيل أنسونا ذكر الله فكيف ترجون منا أن نصدق أو نفي أو نتكرم ونتفضل ونحسن كيف يأتي هذا من أمة ماتت. يا شيخ ما ينفع هذا البكاء دلنا على الطريقة أو الجهاد لأنكم لهمكم وكربكم تحبون الموت الجهاد أين الجهاد سمعتم ولا لا الجهاد هذه الدول كافرة نقتلها ونتخلص منها وندخل الإسلام والله ما ينفعنا أقسم بالله الذي لا غيره لا يزيد إلا البلاء بلاء والدمار دمارا. إذا ماذا نصنع؟ تريدون المصنع الحقيقي الرباني لتخريج الربانيين عندنا ما وعدنا ما فيه والله إلا أن نعود إلى ربنا وقد أسلمنا قلوبنا ووجوهنا إليه والطريقة أهل القرية من القرى الإسلامية عربية وعجمية أهل القرية يقولون تبنا إليك ربنا وعدنا إذا دقت الساعة السادسة مساء قبل غروب الشمس بدقائق يتوضؤون يتطهرون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم وهم في بيت الله ما يبقى رجل ولا امرأة في تلك القرية قط إلا مريض في المستشفى وممرض واقف عليه وليلة آية من كتاب الله يتغنون بها ويتلذذون بأنفاظها وأنوارها فيحفظونها ويفهمون معناها فيفهمون وتوضع أيديهم على المطلوب فيستعدون للعطاء وليلة أخرى حديثة وأهل المدن أهل كل حي أو منطقة في المدينة الساعة السادسة مساء لا تجد رجل ولا مرأة ولا طفل في الشارع الكل في بيت ربهم ليلة آية وليلة حديث يصلون العشاء ويعودون والأنوار تغمرهم وآمال الملكوت الأعلى تسيطر عليهم وكلهم حب في الله ولقاء يوم بعد يوم وعام بعد عام تصبح تلك الديار كأنما هي كواكب السماء وتطهر طهارة كاملة والله لا بخل ولا حسد ولا رياء ولا نفاق ولا خداع ولا غش ولا كالملائكة في السماء وما بذلوا شيئا لا دماء ولا دماء ولا درهم فقط صدقوا الله آمنا بالله فوقفنا بين يديه ووضعنا أنفسنا له القلوب والوجوه هذا هو الحل. أما حل القتال والتكفير والجهاد وباب ضلالات إبليس والله ما تجي ولا تنفع وإنما تزور البلاء وتقضي على البقية الباقية. هل فهمتم أو هذا صعب؟ أعوذ بالله صعب. اليهود والنصارى الساعة الثالثة يذهبون إلى الملاهي والمراقص والمقاصد بنسائهم وأطفالهم، وأنتم لا تذهبون إلى بيت ربكم تستغنونه ليخلصكم من محنتكم؟ ما نستطيع. كيف تقيمون دولة الإسلام وتعيشون في ظلها وأنتم أطهار أصلياء والعالم يرتعد منكم؟ هل فهم السامعون زوارنا الكرام؟ بلغوا أو ما تستطيعون، لأن محتوم علينا بالموت بالهبوط واللصوق بالأرض. أو تشكون في هذا؟ بالله الذي لا إله غيره إني لعلى علم وبصيرا. أيقبل ناس على ربهم فيطلبهم؟ والله ما كان، أقسم بالله ما قرأ أحد باب الله إلا قال ادخل. أهل قرية فقط يستمعون يصبحون كتلة من نور، لو كادهم أهل الأرض ما استطاع أن ينالوا منهم منالا. قال حتى ردوا عليه ماله بأسر فاحتملوا إلى مكة ورده إلى أهله، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أني بما أردت، إنما أردت أكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. لو أسلم في المدينة قالوا أسلم من أجل الأموال خلها عندهم. قال خبت من هذا الظن السيء، عدت كافرا إليكم وأعطيتكم أموالكم، بقي شيء؟ لا شيء، إذا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه زينب بعد غزو، بعد ماذا؟ بعد فترة فرق الإسلام فيها بينهما، وذلك لتقدم إسلامها وتأخر إسلامه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.